إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، تحدثنا في المرة الماضية إليكم في فضل الزكاة ووجوبها وخطورة ترك إخراجها وتعمد البخل بها عن مصارفها ومستحقيها، ثم تحدثنا في ما تجب فيه الزكاة، وذكرنا أن أول نوع من الأنواع التي أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي النقدان، الذهب والفضة وما يجري مجراهما من الأوراق المالية والأموال التي يحوزها الناس عندهم على هيئة فلوس، سواء كانت ذهبا أو فضة أو ريالات أو دولارات أو جنيهات أو غير ذلك. وقد نبهنا في المرة الماضية إلى ما قصدنا به أن نتحدث في هذه الموضوعات، موضوعات الحلال والحرام في الأموال، من حيث بدأناها في مصادرها ومكاسبها، ثم في الحلال والحرام في الأموال أيضا في مصارفها التي تصرف فيها. وقلنا إن أوجب تلك المصارف على الإطلاق هو الزكاة، وإنما تحدثنا في هذه الأحكام ونحن نعلم ثقلها على نفوس المستمعين، لأن الناس يعوزهم أن يتعلموا أحكام دينهم، فقد قصرت الهمم في طلب العلم الشرعي الواجب، حتى صار كثير من المسلمين لا يسعون إلى تعلم ما يجب عليهم من أحكام صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم، فضلا عن إنهم صاروا إذا نزلت بهم نازلة في دينهم تستحق أن يسألوا عنها وأن يستفتوا فيها، صاروا لا يسألون ولا يستفتون، زهدوا في العلم الذي أوجبه الله عز وجل عليهم، وزهدوا في الحلال والحرام، فلم يعودوا يطلبون علم ما أوجب الله عز وجل عليهم طلبه. لأجل ذلك نتحدث في هذه الموضوعات، وهي أحكام فقهية يحتاج إليها المسلمون وتعم البلوى بجهلها وانتشار الجهل فيها. فنقول: اعلموا يا عباد الله أن الله أوجب الزكاة على المسلمين أن يخرجوها من أموالهم التي جعل الله فيها الزكاة. وأما الزكاة فقد جعلها الله عز وجل في أعيان من الأموال وما يجري مجراها، فجعلها في النقدين الذهب والفضة وكل ما يحل محلهما من الفلوس والأموال التي تستعمل وتجري مجرى النقد من المال. ثانيا، زكاة الأنعام، بهيمة الأنعام التي أوجب الله عز وجل على العباد زكاتها، أوجب على العباد زكاتها أن يخرجوها حيث أمروا بها. وأما بهائم الأنعام التي تخرج منها الزكاة فهي كما ذكر أهل العلم بشروط ثلاثة: أولها أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون من الأنعام السائمة، أن تكون من بهيمة الأنعام فلا تخرج الزكاة من الخيل ولا من الحمر ولا من البغال ولا من غيرها، من بهيمة الأنعام التي تتخذ للإنتاج، سواء كان إنتاج لبن أم إنتاج أبناء، فهذه التي تسمى بهيمة الأنعام. الشرط الثاني المعتبر في إخراج الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، أن تكون سائمة أي ترعى أكثر السنة، وإنما المعتبر بأكثر العام. فإذا كانت تعلف أياما من السنة أو حتى شهرا من السنة فإنها تعتبر سائمة أي ترعى أكثر السنة في المراعي التي جعلها الله عز وجل وأنبتها من الغيث الذي ينزله من السماء سبحانه وتعالى. هذا هو الشرط الثاني في هذه البهائم التي تجب فيها الزكاة، أن تكون سائمة أكثر السنة. أما ما يربط من البهائم ويعلف طوال السنة ويؤتى له بالعلف طوال السنة فلا تجب فيه زكاة الأنعام إلا إذا كانت تخذ لتجارة، فحينئذ تخرج فيه زكاة عروض التجارة. ثالثا من الشروط المعتبرة في زكاة البهائم أن تبلغ النصاب، أن تبلغ النصاب الذي أوجبه الله عز وجل أوجب الزكاة فيه. والنصاب من الإبل يا عباد الله كما ذكره نبيكم صلى الله عليه وسلم وحدد ذلك في أنصبة الزكاة في البقر والإبل والغنم وكل ما هو من أجناسها. فأما الإبل فليس فيما دون خمسة منها زكاة، فإن بلغت خمسة وجبت فيها شاة، في الخمسة شاة، ثم بعد ذلك في كل خمسة من الإبل شاة إلى أن تبلغ 24. فإن بلغت 25 ففيها بنت مخاض من الإبل، وهي التي عمرها سنة أوفت سنة وشرعت في الثانية. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وهي التي عمرها سنتان. فإذا بلغت 46 ففيها حقة، وهي التي لها 3 سنين. فإذا بلغت 60 وجب فيها جزعة، فإذا بلغت 61 وجبت فيها جزعة من الإبل، وهي التي بلغت 4 سنين. فإذا فما فوق ذلك إلى 75 حسب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الإبل. هذا نصاب الإبل، وما يرتفع من قدر الزكاة بارتفاع ما يمتلك الإنسان منها. ثانيا البقر، وقد حدد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل 40 في كل 30 من البقر تبيعا، عجل تبيع وهو ابن سنة. فإذا بلغت 40 في 30 عجل تبيع، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، وهي التي بلغت 2 من الأنثى لا من الذكور. أما الغنم فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 منها شاة من الضأن عمرها جذعة أي لا تقل عن 6 أشهر. فإذا أخرج من المعز فلا يخرج أقل من سنة، تكون سنة سنية من المعز. فإذا زاد عن 40 ففيها نفس المقدار شاة حتى تبلغ 120. فإذا بلغت 121 ففيها شاتان حتى تبلغ 200. فإذا بلغت 201 ففيها 3، ثم في كل 100 شاة. كذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم وحدد زكاة هذه الأنعام، حددها صلى الله عليه وسلم بنفسه للناس لكي لا يمنعوا زكاة أموالهم. هذه زكاة الأنعام. واعلموا يا عباد الله أنها لا يجوز إخراجها قيمة على الوجه الراجح عند أهل العلم، لا يجوز إخراج زكاة هذه السوائم قيمة مالا، بل كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا أنه جعل في كل 5 من الإبل شاة ولم يقدر قيمة شيء بمال، بل يخرج في 5 من الإبل شاة. وكذلك نص على المقادير في البقر وفي الغنم، فلا يصح إخراج القيمة بل يخرج من الجنس نفسه، يخرج من الجنس نفسه. هذه مسألة أولى. ثانيا لا يجزئ الذكر في الزكاة، إنما الأصل في إخراجها الأنثى، إلا في 30 من البقر ففيها عجل تبيع وهو ابن سنة. ثالثا من هذه الأحكام المهمة في زكاة الأنعام كما ذكر أهل العلم أن الشاة لا تخرج إلا إذا كانت ابنة سنة، إذا كانت من الضأن، ابنة ستة أشهر إذا كانت من الضأن. فإذا كانت من المعز فيشترط أن تكون ثنيا، أي لها سنة أتمت سنة. فإن أخرج شاة، لأن الغنم اسم جنس يشمل الشياه ويشمل المعز، فإذا كانت شاة ضأن فلا يشترط لها أن تكون عمر ستة أشهر فما أكثر فما فوق. فإذا كانت معزا فيشترط فيها أن تكون ثنيا، أي أوفت سنة كاملة. هذه زكاة الأنعام على وجه الإجمال ذكرنا. وننبه المسلمين لمن عندهم حلال في البر من إبل أو غنم أو نحو ذلك أن ينظروا فيما عندهم وأن يخرجوا زكاة ماله إذا كان أكثر السنة يطعم من الذي من الكلأ الذي جعله الله عز وجل في الأرض. أما إن كان يعلف فلا تجب فيه الزكاة. إن كان قد اتخذ لتجارة، وهذه مسألة مهمة، فتخرج فيه زكاة عروض التجارة كما سنذكر إن شاء الله تعالى. ثالثا، مما تجب فيه الزكاة ما يخرج من الأرض، ما يخرج من الأرض. ولأهل العلم فيه شروط فهموها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها أن يكون حبا أو ثمرا، أن يكون حب أو ثمر مما يؤكل، أن يكون حبا أو ثمرا. ثانيا أن يكون مكيلا مما يكال في أصله. ثالثا أن يكون مدخرا، أن يكون مدخرا. رابعا أن يكون مما قام الإنسان بزراعته لا مما خرج بنفسه من دون قصد الإنسان إلى زرعه. ثم بعد ذلك في هذه فيما يخرج من الأرض لا بد أن يخرج الإنسان ذلك وقت حصاده كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. فلا يشترط فيه إتمام الحول، ولكن يجب إخراج زكاة هذه الزروع والثمار عند حصادها كما أمر ربنا تبارك وتعالى. هذا على الجملة. ويفهم من ذلك كما فهم أهل العلم أو جماهير أهل العلم أنه لا زكاة في الثمار في الخضروات ولا في الفواكه ولا في نحوها مما لا توجد فيه هذه الشروط، إن من أن يكون حبا أو ثمرا، مدخرا، مكيلا، ونحو ذلك مما اشترطه أهل العلم. وعلى ذلك فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقت السماء العشر وفيما سقي بآلة النصف العشر، فيخرج العشر مما تقت السماء أو مما سقي بالعيون أو بالأنهار من غير ما كد ولا تعب في سقايته. أما ما تقته السماء فيخرج منه العشر وما سقي بآلة فيخرج منه نصف العشر كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا يا عباد الله، مما تجب فيه الزكوات على الناس عروض التجارة، وهذه التي عمت فيها البلوى بأن منع الناس فيها زكاة أموالهم، بخلوا بها أو تكاسلوا أو لم يفقهوا حكم الله عز وجل فيها. فها نحن نبين كل مال اتخذ لتجارة، سواء كان مالا نقدا أو كان مالا متقوما من آلات وأجهزة، سيارات، مكائن، ملابس، محلات، دكاكين ونحوها من المال الذي يتخذ للتجارة، حتى البهائم التي تتخذ للتجارة بيعا وشراء ولو كان الإنسان يعرفها، حتى الخضروات والفواكه ونحوها مما يتخذ للتجارة وإن كان في أصله لا تجب الزكاة عند خروجه من الأرض لكنها تجب فيه عند الاتجار فيه، فهذا يسمى زكاة عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة تخرج فيها زكاة الأموال، تقوم على نصاب الزكاة الذي ذكرناه في المرة الماضية، وهو 600 جرام تقريبا، 200 درهم من الفضة، وهي نحو 600 جرام أو 595 جراما على وجه التحديد من الفضة. ثمنها يقدر، يسأل عن هذا وزن، ثمن هذا الوزن من الفضة كم، ويعتبر هذا نصابا للمال، كذلك يعتبر نصابا لعروض التجارات. كيف تقوم التجارة، سواء كانت سيارات أو سواء كانت أرض أو سواء كانت مكائن أو غيرها من الأشياء التي يتجر الإنسان فيها، تقوم من رأس مالها، يقوم رأس المال. فإذا حال عليه الحول وكانت هذه متخذة للتجارة تقيم أيضا عند حلول حولها، ويجب إخراج الزكاة عند حلول الحول عليها هي وما ربحت، هي ورفقها الذي ربحته طوال السنة. هذا هو الواجب يا عباد الله في هذا الأمر، عروض التجارة. ويدخل فيها كما قلنا ما يخرج أو إذا كان من الثمار أو الفواكه أو الخضروات أو الإبل والغنم والبقر ونحوها مما يتخذ للتجارة تجب فيه الزكاة وجوبا شرعيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزكاة فيما يتخذ للبيع، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزكاة فيما يعد للبيع، فيما يعد للبيع، ما يعده الناس للبيع تجب فيه الزكاة عليهم. هذه أصول ما تجب فيه الزكاة يا عباد الله مما اشتهر عند الناس وكثر التعامل بينهم فيه. وهنالك أمور أخرى أهملناها لعدم شيوعها في الناس، ونحن ننبه على هذه الأمور وننصح أنفسنا وإخواننا المسلمين بألا يغفلوا ذلك احتياطا من ذلك الوعيد الذي ذكرناه في المرة الماضية لمن منع زكاة ماله وبخل بها تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه أحكام الزكاة التي فرضها ربنا تبارك وتعالى وقسمها عز وجل بنفسه ولم يرضى فيها بقسمة أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم فقسمها بنفسه فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فلم يرضى الله عز وجل فيها بقسمة نبي ولا أحد من الخلق، لكن قسمها وتولى توزيعها بنفسه سبحانه وتعالى في كتابه، فأوجب على الناس أن يقسموها كما قسمها ربنا تبارك وتعالى. هؤلاء الذين تصرف فيهم الزكاة يا عباد الله للفقراء، وهو الفقير أعلى مرتبة والفقير أفقر وأحوج من المسكين. الفقراء سواء كان لا يجد شيئا أو يجد ما لا يكفيه فهو يسمى فقير، والمسكين قريب منه للفقراء والمساكين والعاملين عليها الذين يقومون بجمعها، سواء كان عينهم الإمام أم لم يعينهم لأجل لهذا الأمر، فيجب يخرج لهم، يجوز لهم أن يأخذوا منها حتى ولو كانوا أغنياء للعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يحتاج المسلمون لأن يؤلفوا قلوبهم للدخول في دين الله أو لكف أذى لهم عن المسلمين، والمؤلفة قلوبهم وفي إعتاق الرقاب وتخليصها من الرق وفي الرقاب والغارمين. والغارمون هم المدينون، الإنسان الذي عليه دين، والدين نوعان، إما أن يكون دينا تكفل به الإنسان حمالة تحملها عن إنسان لإقالة عثرة مسلم أو لفض خصومة بين المسلمين أو نحو ذلك، فهذا يجوز له أن يأخذ من الزكاة حتى ولو كان غنيا بقدر ما يسد به هذا الدين الذي تكفل به هو عن أحد من المسلمين إغاثة لملهوف أو حمالة تحملها لفض خصومة بين الناس، يأخذ للوفاء بهذا الغرم من الزكاة. أما إن كان مدينا لمصلحة نفسه فهذا أيضا يجوز له أن يأخذ من الزكاة بقدر الضرورة، وبشرط ألا يكون عنده شيء من الأموال من تجارات أو أموال أو نحوها، فيأخذ من ذلك بقدر الضرورة. والغارمين وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، وسبيل الله إنما هو في الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، والغزاة تجهيز الغزاة وخلفهم في أهليهم، هذا الذي نص عليه كتاب الله عز وجل في مسألة الزكاة في سبيل الله. أما ما قد يفهمه بعض الناس من أن إخراج الزكاة في بناء المساجد أو بناء المدارس أو تكفين الموتى أو تجهيز الموتى بصفة عامة أو شراء القبور أو نحو ذلك، فهذا لا يجزئ دفع الزكاة فيه يا عباد الله، لأن هذا ليس من سبيل الله الذي عينه ربنا تبارك وتعالى وذكر جمهور أهل العلم أن هذا لا يكون إلا للمجاهدين الغزاة في سبيل الله عز وجل وابن السبيل، وابن السبيل وهو المنقطع في طريقه أو في غير بلاده لا يجد ما يتبلغ به، فهذا يأخذ من الزكوات بقدر حاجته وبقدر ما يوصله إلى ماله فريضة من الله، والله عليم حكيم. فرض الله عز وجل ذلك للمسلمين، وهذه مصارف الزكاة الشرعية التي أوجبها ربكم تبارك وتعالى وعينها وحددها من فوق سبع سماوات، فليس لك أن تجتهد من نفسك وأن تخرج الزكاة في غير هذه المواضع، ليس لك يا عبد الله أن تجتهد من نفسك وتخرج زكاتك في غير ذلك لهوى أو لشهوة أو نحو ذلك. ومما عمت به البلوى اليوم، مما عمت به البلوى اليوم أن كثيرا من الناس إن كانوا من أهل الخير والصلاح وأرادوا أن يبرئوا ذممهم من هذه الزكاة أخرجوها، لكنهم لا يبالون إلى من يعطونها، لا يبالون إلى من يعطونها، فقد يتهادى الناس بها، يتهادى الناس بها، يعطي الجار لجاره والجار لجاره، يتهادى الناس بها وهم يعلمون أن أخذها ليس محتاجا. فاعلموا يا عباد الله أن الزكاة لا يجزئ إعطاؤها لغني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تجوز لغني ولا لقوي مكتسب، فلا يجوز للغني أن يأخذها، والمعتبر في الغنى أن يكون الإنسان غير محتاج، له كسب يكتسبه أو عنده مال أو نحو ذلك، أما الذي يأخذها فهو الفقير. الغني ما يجوز له أن يأخذها، هو لا يجوز له أن يأخذها، ولا يجوز للمعطي أن يعطيه إياها، ولا يتهادى بها الناس، ولا يعطي الجار لجاره، لا هذه ليست لها، هذه حقوق الله عز وجل. إن أردت من الصدقات فلتعطي من شئت من الصدقات، أما من الزكاة الواجبة فهذه وقت الله عز وجل لها وفرض من يأخذها منك، فإنها حق الله عز وجل، لا يجوز إعطاؤها لغني، ولا يجوز إعطاؤها كذلك لمن تعوله من أهل بيتك، سواء كان زوجتك أو أبوك أو أمك أو من علا من الآباء والأمهات كالجد والجدة وجد الجد وجدة الجدة، أو من سفل من الأبناء كالابن وابن الابن والبنت وبنت البنت ونحو ذلك، لا يجوز دفع الزكاة لهؤلاء، فإنهم يلزمونك في النفقة، فإن دفعتها إليهم فليست زكاة ويجب عليك أن تعيدها. أما ما لا تلزم الإنسان نفقته كالمرأة تعطي لزوجها يجوز، أجاز أهل العلم ذلك، لأن المرأة لا يلزمها أن تنفق على زوجها، فإن كان عندها مال وأعطته فيجوز لها أن تعطي من ذلك. وجميع الأقارب الذين لا تلزمك نفقتهم من الأعمام وأبناء الأعمام ونحو ذلك، فهؤلاء حتى الأخ إذا كان محتاجا فقيرا فإنه لا تلزم الإنسان نفقته، يجوز له أن يعطيه من الزكاة وله فيها أجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها إن كانت للبعيد كانت صدقة وإن كانت للقريب كانت صدقة وصلة، بشرط أن يكون محتاجا. من النوع الرابع أو الثالث الذي لا يجوز إخراج الزكاة إليهم بنو هاشم، بنو هاشم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدخل بعض أهل العلم معهم بني عبد المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا تجزئ لهم النفقة، لا تحل لهم النفقة، فلا يجوز إعطاء الزكاة لهم ولا يجوز لهم أن يأخذوا من زكاة المسلمين، لكن يعين المسلمون أو يعين ولي الأمر لهم إذا كانوا محتاجين فقراء ما يقوم بحاجتهم من ذلك. النوع الرابع أو الخامس ممن لا يجزئ دفع الزكاة إليهم يا عباد الله الكافر، الكافر غير المسلم، على جمهور على قول جمهور أهل العلم لا يجزئ دفع الزكاة إلى الكافر، لا يجزئ دفع الزكاة إلى الكافر نصرانيا أو بوذيا أو يهوديا أو لا دين ولا ملة له، لا تجزئ دفع الزكاة له، لأن الله عز وجل أوجبها للمسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن خذ من أقام، كما قال صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من من؟ من أغنيائهم هم، من أغنيائهم هم المسلمين، وترد إلى فقرائهم، فلا يجزئ دفع الزكاة لكافر. أما الصدقة فقد اختلف فيها أهل العلم، فأجاز بعضهم أن تدفع لغير المسلم من اليهود والنصارى ونحوهم إن كان محتاجا، وفي ذلك خلاف لأهل العلم، والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يخلصنا وإياكم من حقوق الله وحقوق الخلق، وأن يرزقنا وإياكم الجود والسخاء والبذل من أجله وفي سبيله سبحانه، إنه سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، السلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. اعلموا يا عباد الله رحمكم الله أن هذا الذي تحدثنا فيه من وجوب الزكاة وأحكامها في هذه المرة والمرة التي قبلها إنما هو حق لله عز وجل، لأن الله إنما رزقنا الأموال واستخلفنا فيها. قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله عز وجل، وأنت أيها العبد حينما تعطي لا تعطي مما تملك، بل هو ملك لله وأنت مستخلف فيه، فلتعلم هذا جيدا، ولتروض نفسك ولتعود نفسك على البذل. فإن من أعظم أهداف الزكاة وغاياتها أن يتربى المسلم على البذل وعلى العطاء، وأن يدرب يده على أن تعطي لا أن تأخذ، أن يدرب يده على العطاء، واليد العليا خير من اليد السفلى. فالإسلام يعود المسلمين ويعلمهم على الجود والكرم والعطاء والسخاء، ويربيهم على أن لا يضنوا بالمال، وأن لا يستعبدوا وأن لا يسترقوا له. فقد تعس عبد الدرهم، وتعس عبد الدينار، وتعس عبد القطيفة، وتعس عبد الخميصة، تعس من عبد الدينار والدرهم، تعس وخاب من عبد المال. لكن المسلم إن عود نفسه أن يبذل وأن يعطي وأن يجود حتى وإن كان فقيرا، فإن الله عز وجل يقبل الصدقة منه بيمينه، يقبلها بيمينه، ثم ينميها له تبارك وتعالى، حتى يجد الإنسان يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يجب على المسلم إن هو كان مسلما صادقا ذا مال وجب حق الله تعالى فيه أن يعجل بالزكاة، أن يعجل بإخراج الزكاة، أن يعجل ويسرع بإخراجها. وقد أجاز أهل العلم أن يعجل الإنسان إخراج الزكاة قبل حلول موعدها، يعجل الإنسان خروج الزكاة قبل حلول موعدها، بشرط أن يكون رأس المال موجودا، بشرط أن يكون النصاب وما يخرج من المال فيه موجودا، يعجله إن شاء وإن كان في ذلك حاجة للمسلمين. يجب على المسلم أن يعجل الزكاة، وأن يبادر إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يسرع في ذلك. مما يجب كذلك عباد الله على المسلمين من الآداب أن يعلم أن هذا حق الله فيه، أن يعلم أن هذا من مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يعلم ذلك يقينا وجيدا، وأنه لا يكمل إيمانه ولا يكمل إسلامه إلا بذلك. فلا يعتقد أنها جباية تجبى، أو أنه مال يؤخذ منه عنوة رغما عنه، لا، بل يجب أن تطيب به نفسه، وأن يخرجه إخراج الكريم الجواد السخي المعطاء، يجود به ويعلم أن هذا من مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يكمل إسلام المسلم إلا بإيتاء الزكاة. كذلك يا عباد الله، يجب على ولاة أمور المسلمين أن يسعوا إلى جباية الزكاة من المسلمين، أن يسعوا إلى إخراج الزكاة من المسلمين، وأن يعينوا البخلاء على إخراج الزكاة، فيأخذوها منهم عنوة كما برعوا وكما أتقنوا وكما تشطروا في أخذ الضرائب وغيرها من الجبايات التي ما أنزل الله بها من سلطان. يجب عليهم أن يكونوا قد أخذوا قبل ذلك زكاة الأموال، أخذوها من الناس، فمن دفعها بالرضا أخذوها بالرضا، ومن لم يدفعها إلا رغما عنه دفعها كما قال أهل العلم، ويعذر يدفعها ويؤدب لمنعه إخراج الزكاة. وحري بولاة أمور المسلمين أن يسعوا لهذا الأمر، وقد سعوا إلى أخذ الحرام من الناس، فأخذوا الضرائب وأخذوا الجمارك وأخذوا غيرها من مصادر الأموال التي لم يجز الله عز وجل لا لهم ولا لغيرهم أن يأخذوها من أموال الناس إلا بعد أن يأخذوا زكاة الأموال. فلا يجوز أخذ ضرائب ولا غيرها إلا بعد أن تؤخذ زكاة الأموال. وقد جمع سيف الدين قطز عليه رحمة الله حين احتاج إلى تجهيز جيش المسلمين لقتال أعداء الله التتار، لقتالهم جمع علماء المسلمين ليستفتيهم هل يجوز له أن يأخذ ضرائب يفرضها على المسلمين ليجهز بها الغزو زيادة. فأفتاه العز بن عبد السلام وغيره من جهابذة العلماء آنذاك بأنه لا يحل له أن يأخذ من المسلمين درهما إلا بعد أن يتجرد هؤلاء المماليك الذين قد كانوا بلغوا ما بلغوا من الأموال من الحكام والسلاطين، بعد أن يتساووا بالرعية أولا، وقبل ذلك يكون قد أخذ الزكاة، ثم إن شاء فرض على عموم المسلمين ما يجهز به جيش المسلمين. فهذا أمر واجب على ولاة الأمور أن ينتبهوا إليه، أن يأخذوا الزكاة، والزكاة يدفعها الناس برضا، أما الضرائب فإن الناس يتهربون منها. الزكاة تدفع بالرضا والقبول، لأن الإنسان يدفعها وهو يبغي أجرها عند الله عز وجل. أما ما عدا ذلك من الأموال فإنها مكوس لا يدفعها الإنسان إلا بسخط نفسه، لا يدفعها الإنسان إلا وهو غير راض عن إخراجها. هذا أمر عظيم ينبغي أن ينتبه إليه المسلمون. كذلك يا عباد الله، مما يجب على المسلمين أن ينتبهوا له في ذلك أن يتحروا من يعطونهم الزكوات، فيكونوا من أهل التقى، يكونوا من أهل الإيمان، يكونون من أهل العلم، يكونون ممن يزهدون في أموال الناس، ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. تحراهم يا عبد الله، وابحث عنهم جيدا لتعطهم زكاة مالك. أما هؤلاء الذين اتخذوا السؤال وسيلة يمرون على المجالس وغيرها يسألون الناس، فلم تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي عند الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، ينبغي على المسلم أن يتعفف وأن يتنزه عن سؤال الناس إلا إذا كان ذا حاجة ملحة، إلا إذا كان ممن تجوز لهم المسألة. وأما المسلم الذي يعطي الزكاة فيتحرى أهل التقى، ويتحرى طلبة العلم، ويتحرى المجاهدين في سبيل الله، ويتحرى أهل الورع والدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأمر عام في ذلك، قال: لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يدخل بيتك إلا مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك إذا أراد المسلم إخراج زكاة ماله ليبادر إلى إخراج الطيب من ماله، كما قال ربنا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولقد جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان قد أصاب مالا من خيبر، فقال: يا رسول الله، إني أصبت من خيبر مالا ما عندي مال أنفس منه، يعني أغلى ولا أحب إلي منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وسبلت منفعتها، أي أوقفها. فأوقفها عمر رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولي القربى والمساكين والمحتاجين من الفقراء والمسلمين. فينبغي للمسلم أن يبحث عن الطيب وألا يتيمم الخبيث، ألا يتيمم الخبيث من ماله فيخرجه، يبحث عن الطيب، وربك طيب لا يقبل إلا طيب. كذلك يتحرى الحلال فلا يخرج زكاة ماله من شيء فيه شبهة، يتحرى الحلال فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. من آداب المسلم إذا أراد أن يبذل الزكاة يا عباد الله أن يسر بها كما قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالإصرار بها أولى، خاصة وقد ابتلي الناس بأمراض القلوب من الرياء والاستشراف إلى ثناء الخلق ومحبة الثناء منهم، فينبغي للعبد أن يسر بماله وبزكاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو إن أعلن بها فجائز أسقط الفريضة عنه، لكن الأفضل له أن يسر بها وأن لا يظهرها للناس إلا إذا دعت هنالك حاجة. من آداب إخراج الزكاة كذلك يا عباد الله ألا يتبعها العبد بالمن والأذى، ألا يتبعها العبد بالمن والأذى فيبطلها، كما قال ربكم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي يخرجه ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، يعني كصخر أملس ليس عليه شيء فأصابه وابل فتركه صلدا لم يبق فيه شيء. فيأتي العبد إذا أتبع صدقته بالمن والأذى وأعطى الفقير ثم من عليه أمامه أو أمام غيره وآذاه أمامه أو أمام غيره، لا يجوز ذلك يا عباد الله. كذلك يا عباد الله على المسلم أن يتقي ربه عز وجل وأن يبذلها بنية، أن يبذلها بنية، فالزكاة لا تجزئ إلا بنية، ذلك شرط اشترطه أهل العلم في العبادات كلها، فشرط من شروط إخراج الزكاة أن تكون بنية، بنية يعني أن تنوي حين إخراجها أن هذه زكاة مالك. أما من أخرج شيئا جاءه فقير فأعطاه مال ولم يكن في نيته الزكاة، ثم تراءى له بعد ذلك أن يجعل هذه 1000 أو 500 أو غيرها من الزكاة، فلا يجوز ولا تجزئه، لا يجزئه إلا أن يكون ناويا عند إخراجها أنها من زكاة المال. أما إن أعطى ما أعطى ثم بعد ذلك تراءى له أن يجعلها من الزكاة فلا، ولا تجزئ عنه في زكاة ماله، وعليه أن يخرج زكاة ماله. يا عباد الله هذه الزكوات التي قال ربكم عز وجل فيها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم تطهر نفوسهم وتطيبها وتزكيهم بها، فهذه الزكوات تطهر القلوب وتطهر الأبدان وترفع مقت الرب عز وجل وترفع غضبه، والصدقة تطفئ الخطيئة وتدفع غضب الرب عز وجل. هذه الزكوات يا عباد الله التي روينا فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صححه أهل العلم في المرة الماضية، وفيه قول رسولكم صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا ما منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا، ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا، لولا أن الله عز وجل يعدل ويرحم البهائم الرطع لما أمطرهم ولما أنزل إليهم خيرا، لكنها رحمة الله عز وجل يرحم بها البهائم، فنحن نأكل برحمة الله للبهائم، نحن نأكل بتفضل الله عز وجل على البهائم. هذا يا عباد الله عاقبة من منعوا زكاة أموالهم، وقد عمت البلوى في كثير من بلاد المسلمين بضنك العيش والشدة والجهد الذي ابتلي به كثير من المسلمين في بعض البلاد التي تركوا فيها كثيرا من أوامر الله عز وجل وهم فيهم بقية خير، وإلا لو ما كان فيهم خير لأعطاهم الله كما أعطى أهل أوروبا وأمريكا وغيرهم وأرغد وأعطاهم من النعيم والرغد، لكن لأن المسلمين فيهم بقية خير فربنا عز وجل قد يعاقبهم عقوبة ينبههم بها لترتفع الأكف إليه سبحانه وتعالى، يجأرون إليه سبحانه وتعالى، تمسهم البأساء لعلهم يتضرعون إلى الله. أما من لا خير فيهم ربك يعطيهم ولا يبخل، ربك يعطيهم ويملي لهم ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فلئن قلنا إن الله عز وجل يعاقب المسلمين بمعاصيهم فلا يعترضن جاهل ويقول هؤلاء الكفار وعندهم الغنى وعندهم، نقول هؤلاء لأنهم لا خير فيهم، أما المسلمون فيهم بقية خير، فيهم صالحون، فربك يعاقبهم ليستخرج ما في قلوبهم من الإيمان، ليستخرج ما في قلوبهم من الضغاعة والابتهال إليه فيه. فيا عباد الله، ربكم عز وجل إن عاقبكم بجذب أو بقحط أو بامتناع غيث ومطر، فينبغي على أهل البصائر والعبر أن يعتبروا وأن يتبصروا. وها هي المدة قد طالت، ولم يغث الله عز وجل الناس بقطر السماء، وها نحن الآن نستسقي، عسى الله عز وجل أن يطلع على قلب صادق فيغيث المسلمين. اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا مغيثا طبقا عاما صحا رخاء عاجلا غير رائس. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، غيثا مغيثا طبقا عاما صحا رخاء عاجلا غير رائس. اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والجهد والمشقة ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والجهد والمشقة ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والجهد والمشقة ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأخرج لنا الضرع، وارزقنا من بركات السماء، وأفض علينا من بركاتك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، وأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، وأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والجهد والمشقة ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أغثنا بغيث السماء، وأمطرنا برزق السماء، ولا تعاملنا بذنوبنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أفض علينا من بركاتك، اللهم أفض علينا من بركاتك، اللهم أفض علينا من بركاتك. اللهم ارزقنا، ارزقنا رزقا واسعا من الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا رزقا واسعا من الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا رزقا واسعا من الحلال وبارك لنا فيه. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا سحا عاجلا غير رائس. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، خذ بيد أمة رسولك صلى الله عليه وسلم أخذ الكرام عليك، واهد الناس إليك، وخذ بنواصيهم إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.